الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. الثالث والعشرون: الهبة. هي تملك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، وتشمل الإبراء وهو هبة الدين لمن هو عليه، والصدقة والهدية. ويجوز للرجل أن يهب لأولاده على أن يسوي بينهم. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه على كتاب الله، ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحبلها فولدت غلاما، فأرسل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك إلى قيس ابن سعد بن عبادة، فقال قيس: أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له. ولا يجوز للمرأة أن تهب شيئا من مالها لزوجها حتى تلد أو يمضي على زواجها سنة. روى ابن حزم في المحلى عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز عطية جاريه حتى تلد ولدا أو يحول عليها في بيتها حول. ولعل السبب في ذلك هو أن تتأكد المرأة من صدق عاطفة الرجل نحوها، ففي الفترة الأولى من الزواج قد تلاقي المرأة من الرجل من حسن المعاملة ما يدفعها إلى المجازفة بأموالها. الرجوع في الهبة. روى مالك وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبة لذي رحم جازت هبته، هامش، أي لم يجز له استردادها، انتهى الهامش. ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثب على هبته فهو أحق بها، إلا أنه يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه ولده. روى البيهقي وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين، همش، يعتصر أي يستخرج ماله من يد ولده، انتهى الهامش. وكذلك يجوز للمرأة أن ترجع بما وهبته زوجها. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه كتب: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيها امرأة أعطت زوجها فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. فإذا رجع الواهب فليس له إلا أصل ما وهبه. روى عبد الرزاق وابن حزم عن الزهري أن رجلا وهب ابنه ناقة فرجع فيها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. الرقم 24: هل يثبت للابن دين على أبيه؟ روى عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا زوج ابنة له فساق مهرها وحازه، فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها وجاء إخوتها، فقال الإخوة: حازه أبونا في حياته، وقالت المرأة: صداقي. فقال عمر: ما وجدت بعيني فأنت أحق به، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك. وروى ابن حزم في المحلى أنه أتى عمر أب وابن، والابن يطالب أباه بألف درهم أقرضه إياها، والأب يقول إنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الأب فقال: هذا وماله من وهبة الله لك. الرقم 25: الحجر على المفلس. المفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، وللحاكم أن يحجر عليه ويبيع ماله إذا امتنع عن بيعه، ويقسم المال بالحصص على الغرماء. روى البيهقي وابن حزم عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلس، فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسفع أسفع بني جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وإنه ادان معرضة فأصبح قد دين به، فمن كان له شيء فليغدو بالغداة، فإنا قاسمون ماله بالحصص. السادس والعشرون: هل يجوز للولي أن ينفق من مال اليتيم؟ ذهب عمر رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز للولي أن ينفق شيئا من مال اليتيم، فإن احتضر إلى ذلك استقرض منه على أن يرده إذا أيسر، ورأى أن هذا هو المراد من قول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، النساء الآية السادسة. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. السابع والعشرون: اللقيط، وهو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف نسبه، ومن وجده كان أولى بحضانته إذا كان أمينا رشيدا، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه. روى سعيد بن منصور في سننه عن سنين ابن جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عريض أي المعرف به: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به، وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، وفي رواية: وعلينا رضاعه. هامش: لك ولاؤه أي ولايته. انتهى الهامش. الثامن والعشرون: اللقطة، هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، ويجب على ملتقطها أن يعرفها مدة من الزمن يأتي صاحبها، وقد اختلفت هذه المدة فيما ورد عن عمر رضي الله عنه بما يتناسب مع قيمة اللقطة. روى عبد الرزاق أن رجلا وجد جرابا فيه سويق، فأتى به عمر رضي الله عنه فأمره أن يعرفه ثلاثة، ثم أتاه فقال: لم يعرفه أحد. فقال عمر: خذ يا غلام، هذا خير من أن يذهب به السباع وتسفيه الرياح. وروى عبد الرزاق عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه عبد الله أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب 100، فأخذها فجاء بها عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: أنشدها الآن على باب المسجد 3 أيام، ثم عرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فهي لك. قال: ففعلت فلم تعرف، فقسمتها بين امرأتين لي. وفي رواية لابن حزم عن معاوية بن بدر قال: وجد أبي في مبرك بعير 100 دينار، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له: عرفها عاما. فعرفها عاما فلم يجد لها عارفا، فقال له عمر: عرفها 3 أعوام، فلم يجد لها عارفا، فقال له عمر: هي لك. همش المحلى لابن حزم في الجزء 9 الصفحة 42 بعد 100. انتهى الهامش. أما اللقطات اليسيرة فيجوز الانتفاع بها دون تعريف. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه مر بتمرة في الطريق فأكلها. 29 اللقطة في حرم مكة. روى ابن حزم في المحلى عن أبي نوفل وهو ابن أبي عقرب عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم هامش، البدرة 10,000 درهم والموسم هو موسم الحج، انتهى الهامش، على عهد عمر رضي الله عنه، فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر وقال له قد عرفها فأغنها عني، هامش أي اصرفها عني، انتهى الهامش. قال ما أنا بفاعل. قال يا أمير المؤمنين فما تأمرني؟ قال أمسكها حتى توافي الموسم قابلا. ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها فأخبره أنه وافاه كما أمره وعرفها فلم يعرفها أحد، وقال له أغنيها عني. قال له عمر ما أنا بفاعل، ولكن إن شئت أخبرتك بالمخرج منها أو سبيلها، إن شئت تصدقت بها، فإن جاءك صاحبها خيرته، فإن اختار المال رددت عليه المال وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان لك نيتك. لذا قال ابن حزم فإن كان ذلك في حرم مكة أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدا ولم يحل له تملكه بل يكون موقوفا، فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين، انتهى كلام ابن حزم. هامش المحلى الجزء 9 الصفحة 35 بعد 100 وانتهى الهامش. الرقم 30 الضالة، وهي لقطة الحيوان، والحيوان إذا كان ضعيفا لا يملك من القوة ما يحمي به نفسه فإن ضالته تأخذ حكم اللقطة، أما إذا كان قويا يستطيع أن يحمي نفسه كالإبل فله حكم آخر. روى عبد الرزاق أن رجلا وجد جملا ضالا في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء به عمر فقال عمر عرفه شهرا، ففعل، ثم جاء فقال عمر زد شهرا، ففعل، ثم جاءه به فقال له زد شهرا، ففعل، ثم جاءه فقال إنا قد أسمناه قد أكل علفا ناضحا، فقال عمر ما لك وله؟ أين وجدته؟ فأخبره قال اذهب فأرسله حيث وجدته. وروى مالك في الموطأ أن عمر قال لمن وجد بعيرا عرفه ثلاثة، فقال إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر أرسله حيث وجدته. ولذلك تزايدت الضوال في عهد عمر رضي الله عنه. روى مالك عن ابن شهاب الزهري قال كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، هامش كثيرة متخذة للقنية، انتهى. حتى إذا كنا زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. 31 ما يحل للحاكم من أموال المسلمين. روى عبد الرزاق في مصنفه عن الأحنف بن قيس قال كنا جلوسا عند باب عمر رضي الله عنه، فخرجت علينا جارية فقلنا هذه سرية أمير المؤمنين، فقالت والله ما أنا بسريته ولا أحل له وإني لمن مال الله. قال ثم دخلت، فخرج علينا عمر فقال ما ترونه يحل لي من مال الله أو قال من هذا المال؟ قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا. ثم سألنا فقلنا له مثل قولنا الأول، فقال: إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف، وقوت أيالي شعبهم وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. قال معمر: وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا. وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه لما استخلف أكل هو وأهله من بيت المال واخترف من مال نفسه. هامش: اخترف أي اشترى الفاكهة. انتهى الهامش. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه 400 درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. 32: أولى الناس بالإثارة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه لقي ركبا يريدون البيت الحرام، فقال: من أنتم؟ فأجابه أحدثهم سنا، عباد الله المسلمون. فقال: من أين جئتم؟ قال: من الفج العميق. قال: أين تريدون؟ قال: البيت العتيق. قال عمر: تأولها لعمر الله، ثم قال: من أميركم؟ فأشار إلى شيخ منهم، فقال عمر: بل أنت أميرهم، لأحدثهم سنا، لما رأى فيه من نبوغ وبلاغة. في الميراث: 1. هل يرث المسلم الكافر؟ روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن أن الأشعث بن قيس ماتت له عمة يهودية، فذهب إلى عمر يطلب ميراثها، فأبى عمر أن يورثها إياها، وورثها اليهود، وقال: لا يرثها إلا أهل دينها. وفي رواية لابن أبي شيبة: يرثها أهل ملتها، كل ملة تبع ملتها. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن يزيد ابن قتادة العزي قال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم، وإنها تركت 30 عبدا ووليدة 200 نخلة، فركبنا بذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا. أما ما ورد من قول عمر: أهل الشرك نارثهم ولا يرثوننا، فإن المراد بهم المرتدون، فالمرتد إذا قتل أو مات فإن المسلمين يرثونه. 2: هل يرث القاتل المقتول؟ راجع: هل يقاد الوالد بولده؟ 3: ميراث ولد البغي. روى ابن أبي شيبة عن الأسود قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلاما، فمات وترك ذودا من الإبل، همش ما بين 3 إلى 10، انتهى. فقال عمر: ما أرى بينك وبينه نسبا، إيت بها فاجعلها في إبل الصدقة. قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام ابن مسعود فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أرى بينه وبينه نسبا. فقال: أليس هو خاله وولي نعمته؟ فقال: ما ترى؟ قال: أرى أنه أحق بماله. فردها عمر. 4: ميراث الخنثى. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال من المكان الذي تبول منه الأنثى أعطي ميراث الأنثى، وإن بال من المكان الذي يبول منه الذكر أعطي ميراث الذكر. الرقم 5، ميراث من أسلم على يد غيره وليس له وارث. روى ابن أبي شيبة عن أبي الأشعث عن مولاه قال: سألت عمر رضي الله عنه عن رجل أسلم على يدي وعاقدني فمات، فقال: أنت أحق بميراثه ما لم يترك وارثا، فإن لم يكن ترك وارثا فإن أبيت فهذا بيت المال. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك 1000 درهم فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي. قال: فميراثه لك. الرقم 6، ميراث المفقود. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في ميراث المفقود أنه يقسم من يوم تمضي 4 سنون وتستقبل امرأته عدة 4 أشهر و10. هامش المحلى الجزء 11 الصفحة 400 انتهى الهامش. وإذا تزوجت زوجة المفقود ثم جاء زوجها بعد أن ماتت، فإن حلف بالله أنه لو وجدها حية لاختارها دون المهر لاستحق ميراثه منها. جاء في كنز العمال عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها، قال: يستحلف بالله إنه كان مختارا إياها دون صداقها. الرقم 7، الرجل يموت بين قوم ولا يعرف له أصل، لمن ميراثه؟ روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعرف له أصل، قد عقلوا عنه وعاقلهم فيموت، لمن ميراثه؟ قال: قد بلغنا عن عمر رضي الله عنه قال: لمن كان يغضب لغضبه ويحوطه فميراثه له. وروي أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر: إن رجلا كان ديوانه في قوم وكان يعقل عنهم ولا يعلم له وارث، فكتب عمر: إن كان يعقل عنهم وديوانه فيهم فادفع ميراثه إليهم. وروى ابن أبي شيبة أن رجلا من درهم توفي بالسراه وترك مالا فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر إلى الشام فلم يجد بقي من درهم واحد، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم. الرقم 8، من ماتوا جميعا لا يعلم المتقدم موتا والمتأخر. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه ورث قوما غرقا بعضهم من بعض. وروى عبد الرزاق عن أبي يعلى أن عمر وعلي رضي الله عنهما قال في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل، كأنهم كانوا إخوة 3 ماتوا جميعا، لكل رجل منهم 1000 درهم وأمهم حية، يرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. 9، الكلالة. روى عبد الرزاق والبيهقي عن الشعبي قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: الكلالة من لا ولد له. فلما طعن عمر قال: إني أستحي من الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد. وفي رواية للبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. 10. ميراث الجد. الجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، ويسقط إرثه عند وجود الأبي. هامش: الجد الصحيح الذي يمكن نسبته إلى صاحبه بدون دخول أنثى مثل أبي الأبي. انتهى الهامش. وقد جاء في هذه المسألة أقضية مختلفة عن عمر رضي الله عنه، والسبب في ذلك عدم وجود نص فيها. روى ابن حزم في المحلى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهى إليه، الجد والكلالة وأبواب الربا. ولذلك كان لابد وأن يجتهد عمر. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر قال: إني قضيت في الجد أقضية مختلفة لم آل فيها عن الحق. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا في الجد والكلالة، ومكث يستخير الله ويقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحاه فلم يدري أحد ما كان فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. اجتماع الجد مع الإخوة. ومما جاء في ذلك: واحد، الإخوة يحجبون بالجد. روى ابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعل الجد أبا. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو قول ابن عباس. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وبيننا وبينه آباء. 2. الجد يقاسم الإخوة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عامل الله أن أعطي الجد مع الأخ الشطرة، ومع الأخوين الثلثة، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمسة، ومع الخمسة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه عن السدس. وروى ابن أبي شيبة أن عمر كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم. ثم إن عمر كتب إلى عبد الله بن مسعود: ما أرى إلا أن قد أجحفنا الجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم. فأخذ به عبد الله. هامش: الجد يقسم الإخوة، أي يجعل الجد في القسمة كأحد الإخوة. انتهى الهامش. إلا أن الإخوة لأب يدخلون في المقاسمة للجد مع الإخوة الأشقاء، ولكنهم لا يأخذون شيئا، بل تعطى حصتهم للإخوة الأشقاء. روى البيهقي أن عمر قضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأم والأب شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الوجه الأول.